السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف نطلعها. قال فبما أغويتني، أي قال إبليس لربه فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. سبق وبينا أنه يمكن إذا شاء الله أن تجاب دعوة الكافر، فإبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فقال الله له إنك من المنظرين. وكيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال؟ وجه الجمع بأن يقال أن قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هذا يوم القيامة، هذا هم في النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقيل هذا أمر أغلبي أيضا. قال فبما أغويتني، إبليس يقول ذلك لربه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال جمهور أهل السنة فهم إبليس ما لم تفهمه فئة القدرية والإمامية. ففئة القدرية يقولون لا قدر، والأمور ليست مقدرة، والشخص يختار لنفسه ما يشاء، وما الرب إلا كالطبيب الناصح لا يضل أحدا ولا يغوي أحدا، إنما الإنسان هو الذي يختار لنفسه ما يشاء. فقيل لهم إذا كان ذلك كذلك فلما تقولون في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، لماذا لم تهدوا أنفسكم؟ وأهل الإيمان يقولون يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فسقط في أيديهم. عبر القرطبي بتعبير قال القدرية والإمامية جنود إبليس، أطاعوه في كل شيء إلا في هذه المسألة. قالوا أخطأ إبليس لما قال فبما أغويتني، يعني يتهمون إبليس بأنه أخطأ لما قال فبما أغويتني، وأنهم يصدقونه في كثير من المسائل، لكن يقولون أخطأ هنا هذه المسألة. فقيل لهم إن كنتم تقولون إن إبليس أخطأ هنا، فنبي الله نوح يقول ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فالأخطأ نوح أيضا، فأيضا سقط في أيديهم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي على الطريق الموصل إلى مرضاتك، على الطريق الموصل إلى جنتك، على الطريق المستقيم الموصل إلى جنتك سأقعد. وأي طريق يوصل إلى طاعتك ومرضاتك، إبليس يقول سأقف عليه وسأجند جنودا يقفون عليه لصد من يريد السلوك إلى جنتك وإلى مرضاتك. وضح ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه على كل الطرق، فقعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة، قال تهاجر تدع أرضك وسماءك وأرض آبائك وأرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر. قال له بطريق الجهاد، قال تجاهد تقتل تنكح المرأة من بعدك يتم الأولاد وتقسم الأموال من بعدك؟ فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أطرد العلماء القول، قالوا قعد على كل طريق، لأنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، تأتي تتصدق يزهدك في الصدقة، تأتي تصلح بين الناس قل دعهم أشرار يتخلص بعضهم من بعض، تسلك أي سبيل يصدك عن هذا السبيل والمعصوم من عصمه الله. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اللام هنا لام القسم أو الموطئة للقسم، فنحن نعرف أن أحرف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، تقول والله بالله تالله، لكن هناك اللام الموطئة للقسم أيضا لتسألن يومئذ عن النعيم. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. ما معنى قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من كل النواحي؟ أجتهد لإيقاعهم في الباطل ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في البعث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال كثير من العلماء أشككهم في البعث الآتي، وكلمة من بين أيديهم أحيانا تطلق وكثيرا ما تطلق على ما هو آتي، ومن خلفهم أزين لهم الدنيا بما فيها من شهوات، وعن أيمانهم أكرههم في الطاعات، وعن شمائلهم أحببهم في المعاصي، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأقسم إبليس أنه سيسعى جاهدا لإغواء بني آدم، ولن يفلت منه إلا العباد المخلصين الذين اصطفاهم الله. فعلم إبليس أيضا أنه ليس له سبيل على الذين اختارهم الله وأراد الله لهم الهداية، ولذلك صرح في الآية الأخرى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، واحترز لنفسه بقوله إلا عبادك منهم المخلصين، أي المخلصون ليس لي، لن أستطيع إغواءهم. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، سأصرفهم عن شكرك. فإذا كان إبليس يسعى لصرفنا عن شكره فجدير بنا أن نستجيب أمر ربنا إذ أمرنا بشكره، فاشكروا اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ونكثر من هذا الشكر، لأن إبليس أقسم أن يصرف الناس عن الشكر، أقسم أن يسعى جاهدا لإيصال الناس إلى حد الكفر، كفران النعم والكفر بالله. فمن المفهوم المخالف ومن الصريح أيضا اشكروا لي ولا تكفرون، خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يشكرك شكري آبائكم المحمولين مع نوح عليه السلام، فألزمنا أن نرطب الألسنة بحمد الله. وبشكر الله ولا نغفل عن ذلك. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. استفيد من هذه الآية الرد على مبدأ الديمقراطية، ذلك مبدأ الكافر الهدام الذين يقولون الحكم للأكثرية. ليس الحكم لله، قل الحكم للشعب وللأكثرية، تلك التي آلت بهم إلى أن يبيحوا زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة، قالوا الشعب يريد ذلك. فلسنا مع الشعب إذا خالف أمر الله، إذا خالف أمر رسول الله، ولسنا مع الكثرة ولا يعول على رأي الكثرة، إنما كل ما يعنينا امتثال أمر ربنا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك الديمقراطيون والاشتراكيون وغيرهم من المبطلين كانوا يعظمون إرادة الشعوب، إنما نحن نعظم إرادة الله، لا نعظم إرادة الشعوب إذا كانت تخالف إرادة الله سبحانه وتعالى. وكانت ثم عجوز تغني وتقول أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل، قل أنا الشعب، تعظيم للشعوب بدرجة لا ينبغي أن تصل إليه أبدا. إنما الشعب المطيع لله يوقر رأيه، لأن رأيه استل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. أما الشعب المشاقق المعاند لأمر الله ورسوله فلا اعتبار برأيه. فمن هنا تسقط الديمقراطية التي آلت بآلها إلى العري والشر والفساد والحيود عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين، هكذا توقع إبليس أنهم سيجيبونه إلى ما يدعوهم إليه وأكثرهم لن يشكر. هل تحقق ظن إبليس هذا؟ نعم. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا إلا فريقا من المؤمنين. فظن إبليس تحقق فيهم وأطاعوه. لا تدل على إسقاط الديمقراطية وإسقاط الحكم للشعب كثيرة جدا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج منها مذءوما قيل معناها مذموما مدحورا مطرودا مبعدا. فخرج من الجنة مصحوبا بالطرد الشديد المصحوب بالإهانة والذم بسبب المعصية. فنعوذ بالله من المعاصي، ونعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من أن نخذل عن طاعة الله وطاعة رسوله. المعاصي تسببت في طرده من الجنة وفي لحوق الذم به، طرد والإهانة. اخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن، وهذا قسم أيضا، جهنم منكم أجمعين، أنت وممن تبعوك. إذا نظرت إلى عموم الأرض، المسلمون يشكلون كم في الأرض بما فيهم من صالحيهم وطالحيهم والمنسوبين للإسلام، بما فيهم من متصوفة أو من فرق زائغة، ما يكادون يشكلون رب العالم. تجد أكثر العالم إما عياذا بالله لا دين لهم، أو كفر يقولون المسيح هو الله، أو عباد يعبدون بوذا، أو كفر يعبدون البقر، كمليار شخص في الهند، مليار شخص في الهند يعبدون البقر. قال إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال تعالى اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم، نداء لآدم عليه السلام، قيل آدم مأخوذ من الأدمة وهي السمرة، كان يميل إلى السمار كذا قال بعض العلماء، فالله أعلم. والتحرير أنه اسم، أنه خلق من الأرض من قبضة قبضها الله من جميع الأرض، فجاء بنوه على قدر ذلك، منهم الأصفر والأبيض وبين ذلك منهم الأسود والأحمر وما بين ذلك. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال العلماء الأفصح أن نقول زوج، أن نقول زوج، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وإن كانت زوجتي تجوز بالتاء لكنها دون الأفصح. قال الشاعر إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، يعني يصف وفاء زوجته له، الذي يفكر يروح يتكلم في كلمة أمام زوجتي كالذي يذهب إلى أسد الشرى وهي أشد أنواع الأسود ضراوة يطلب بولها، فإذا ذهبت تطلب بول أسد الشرى ستقطعك، لا تفكر أنك تذهب لزوجتي تفسدها علي. الشاهد منه إن الذي يسعى ليفسد زوجتي، ولسنا بمستشهدين بالشعر أصالة لرد كتاب الله، ولا ناصبين لخلاف بين شعر وبين كلام الله، فكلام الله فوق كل كلام. زوجة بالتاء تجوز، قال عمار رضي الله عنه، ويستنفر أهل الكوفة، أهل الكوفة في واقعة الجمل، قال عن عائشة: والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم، زوجة بالتاء، ولكن الله ابتلاكم ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها. قال: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، أي شيء تريدان كلا منه، ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة واحدة منع منها، تكليف أمر ونهي، لا تقرب هذه الشجرة. شجرة ما هذه الشجرة؟ هل هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ ليس عندنا ما يدل، إنما الأقرب في تفسير الشجرة الملعونة في القرآن أنها شجرة الزقوم. قال بعض العلماء هنا الشجرة هنا شجرة التين، ولا مستند ولا دليل على ذلك، لا في الكتاب ولا في السنة، لا في الكتاب ولا في السنة. فالسكوت أولى من أن نتكلم بغير علم ونوقع أنفسنا في مسائلات أمام الله سبحانه وتعالى، وقد قال لنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ضيع فريق من المفسرين أوقاتا وجهدا وأقلاما وورقا في تعيين هذه الشجرة بما لا طائل تحته ولا فائدة فيه، ولو كان في تسميتها خير لبين الله اسم هذه الشجرة، والله أعلم. فكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. حق نفسي علي أيها الإخوة وحق نفسك عليك أن تؤمنها، ترتاد لها مكانا تأمن فيه، حق نفسك عليك أن ترتاد لها مكانا آمنا يوم القيامة، أن تسعى لإنزالها الجنة بإذن الله. إذا أنا منعتها من هذا الحق ظلمتها أشد الظلم، وكلما عصى الشخص ظلم نفسه، فإذا وصل إلى الشرك ظلم نفسه أشد الظلم، أنه حرمها من جنات النعيم دائما وأبدا، وأوردها لظى وجهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان، وسوس لهم الشيطان، بدأ يقذف في قلبيهما. هنا في قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان رد على الذين يقولون إن آدم هي التي أغوى، إن حواء هي التي أغوت آدم. قد دأب كثيرون من أهل التفسير على ذلك، قالوا إن حواء هي التي أغوت آدم صلى الله عليه وسلم. فيتبع بعضهم ذلك بما ورد في الحديث لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، وليس له صلة بهذا الموضوع. فحواء حصل لها ما حصل لآدم لقوله تعالى فدلاهما بغرور، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، فدلاهما بغرور. فالشيطان خدع الاثنين معا، ولم تخدع حواء آدم عليه السلام. قال ولا تقربا هذه الشجرة تكون من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان قذف في قلبيهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ليبدي لهما اللام لام العاقبة على رأي كثيرين من أهل التفسير، أي وسوس لهما ليعصيا، فمن ثم تنزع عنهما الملابس، فمن ثم تظهر العورات. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، الأصل ليأكلا من الشجرة ومن ثم تنزع عنهما الملابس ومن ثم تظهر العورات، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فمن مقاصد إبليس اللعين أن العورات تكشف، من مقاصد إبليس اللعين أن العورات تظهر، هذا من مقاصده. ومن أعظم مقاصده، من أعظم مقاصده أن يمشي الناس عوراتا. ولذلك فإن الله قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، العقوبات الشديدة، ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فلمن أعظم مساعي إبليس بعد أن يكفر الناس يسعى لإظهار السوآت وللتعري، ونجح في هذا، أو صدق، لا قل نجح فالفاشل على الدوام، لكن صدق إبليس على الأوروبيين والكفر والملاحدة ظنه. فأصبحت ترى شواطئ للعرات ما يسمح بأن تدخلها امرأة حتى تضع أي شيء على فرجها، غير مسموح، لا بد أن يكون التعري كاملا والعياذ بالله. فصدق عليهم إبليس ظنه، وهو في مسعاه الدؤوب عليه يسعى لأن يكشف حتى أهل الإسلام العورات، يسعى لأن تتبرج المرأة، اليوم تكشف شيئا من شعرها، غدا ترفع الحجاب عن الشعر كله، اليوم تكشف شيئا من رجلها من أسفل، غدا تقلع البنطلون إلى الركبة، بعد غد يتسلسل مع ذرية آدم لإغوائهم. قال يعني بنت تقف في المرآة مستورة وجميلة، ارفعي شوية الشعر ستكونين أحسن في الطريق لغيرك، انت لا تمر بأحد إلا أعجبتيه، ضعي ارفعي شوية شوية، لم تنزع بالمرة رجلك منها جزء أبيض طحين شوية ترى الناس البياض يصور لها فخذ امرأة على على الطريق في الإعلانات شوفي هذه الفخذ أحسن منك غط اكشفي. والمجرمون من أتباع إبليس يزينون هذا والعياذ بالله. قال قال تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري يعني ما غطي عنهما من سوآتهما. السوآت معروفة القبل والدبر. كل اللبس لبس الجنة كله نزع عن آدم وحواء, كل الملابس نزعت من على آدم وحواء. قال تعالى في الآية الأخرى وطفقا يخصفان عليهم من ورق الجنة. يجمع ورقة من هنا ورقة من هما لكي يسطر على نفسه, لكي يسطر على نفسه يسطر سوءته وهي تسطر سوءتها. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. المعنى إلا أن لا تكونا ملكين, واللام حذفت بدلالة السياق عليها. فيقول إن ربكم منعكم حتى لا تكونا ملكين, ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. طيب يا آدم إذا كان ربنا يريد أن يجعلك ملكا ما الذي يمنعه من أن يجعلك ملكا دون يعني ابتلاء ولا دون أن تكون من البشر كرد على إبليس. يعني طيب ما الذي منعه سبحانه, ما الذي يمنعه القادر على أن يخلقني ملكا؟ فنصيحة أكون ملكا رغما عنه لا يتصور. أو تكون من الخالدين الذين لا يموتون أبدا ولا يستطيع أن يميتك. فانظر إلى حرص آدم على الدنيا على الحياة, حرص على عدم الموت. ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. هو كذاب أشر حلف كذب. وما يتوقع أبونا عليه السلام أن شخصا يحلف بالله كاذبا. ولم تتوقع حواء عليه السلام, فالأبوان غرر بهما باليمين الكاذبة وبالتطميع في الحياة الدنيا فدلاهما أو عفوا هنا وقاسمهما, أقسم لهما اليمين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما كان آدم يتوقع أن يقسم شخص بالله كاذبا, لكن هذا شأن إبليس. هذا شأن إبليس تسبب في طرد الأبوين من الجنة وتسبب في تعاريهما بعد أن كانا مسطورين ومكسوين بأجمل ثياب مع ثياب التقوى وثياب الجنة, تسبب في نزع ذلك عنهما. فلعل شخصا أن يعقل, لعل شخصا